سورة البقرة الصفحة الثانية عشرة. التوجيه الثالث. قرن الله حق الوالدين بحقه، فلا تتساهل في حق والديك. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى